يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين بزين جمرنا بزي هلت آية الله سبحانه وتعالى من دنهم يلو إن أنت مؤمنوش ጥያቄ አታብዙ የሆነ ያልሆነ አንዳንድ ጊዜ ለፊትና አንዳንድ ጊዜ የማይጠቅም ጥያቄ አንዳንድ ጊዜ በዲናችሁ የማይጨምርላችሁ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የሌለ ነገር የሌለ ነገር አንድ ሼክ ነበሩ እኛን የሚያስተምሩ በዚህ የታወቁ ነበር አንድ ይጠይቃል ሼክ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ ይሄ የምትለው ነገር ተገኘ ይላል ለአል ተገኘም ከተገኘስ ይላል ሲገኝ ጠይቀን ይላሉ እንደገና ሌላ ይመጣል ሼክ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ እንትን ጥያቄ ይጠይቃል ማን ነው ይላል ያኒ እንደዚህ ያኒ ይገኛል የት ነው የሚገኘው ያኒ እንደ ትርፊ ሆነው ጥያቄ አይመልሱም ግዜ አታጥፋብን ይላሉ አሁን አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ደሞ ينهى عباده المؤمنين عن سؤال الأشياء التي إذا بينت لهم ساءتهم وأحزنتهم أنت يمتتأيكو تياك إيه يمتتترف بات فإذا يلبت ولتن يرمو بديناتشن نرو لكن يلقبه نقر بشرعاتشن اللي قن يلقبه نقر متأيكونا ونجي زنبلو يليلي لفيتنا لما شوف ወይም ደሞ ዝም ብሎ ጥያቄ ያሳምራል እንድትባል አትጠይቁ እንደዚህ እና ይሄ አያ የወረደው ነቢያችን በነበሩበት ጊዜ ነው አንዳንድ በጣም በነቢያችን የሚያፈዙ ሰዎች ነበሩ አንዳንድ ደሞ حب الاستطلاع የሚባል ለማወቅ ዝም ብሎ እኮ ነው በዲናቸው አይጨምርም አይቀንስም ላኪን ዝም ብሎ ይጠይቃሉ አንዳንድ ደሞ ዝም ቢሉ ኖሮ ጥሩ ነበር ይጠይቁና ከዛ በኋላ የችግር በር ይከፍታሉ ለራሳቸውን ለኡመትም የችግር በር ይከፍታሉ የማይሆን ነገር የማይጠቅም ጥያቄ ይጠይቁ ነበር طيب وذلك كسؤال بعض المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابائهم ይውላችሁ እንግዲህ አርፎ ከመቀመጥ ያ رسول الله አባቴ ማን ነው ብሎ ጠየቃቸው አንዱ اعوذ بالله አሁን አባቶቻችን الحمد لله بشرع እናቃቸዋለን ላኪን መጠየቁ ምንድነው አንተ አብዱ ሙሐመድ ነህ እናተ አባተ አብዱ ብሎ ሰየሙ አባተና እናተ በሸርዕ የተጋቡ ናቸው አንተ ደግሞ በሸርዕ የተወለድክ ነህ ምን አስጠየቀህ አባቴ ማን ነው ብሎ ይጠይቃል طيب واما السؤال الذي لا يترتب عليه شيء يعني من ذلك فهذا مأمور عند ጠቃሚ ያለው ጥያቄ ግን እንዲያውም መጠየቅ አለበት አለማወቅ ስራ መስራት የለብህም እና ይቆል ስብሐት አላ ፈስአሉ አህለ ዝክር ኢን ኩንቱም ላ ተዕለሙን በጅህልነት አትገዙኝ የማታውቁ ነገር የማታውቁት ነገር ዑለማዎችን ጠይቁ ይላል አላህ ትእዛዝ ነው ይህ ነገር የሚጠላው ምንድን ነው ዝም ብሎ አሉባልታ የምትሉት ምንድን ነው የምትሉት ይጠይቃል በቃ የሆነ ያልሆነ የቁል ያ አዩሃ አለዚነ አመኑ ላ ተስአሉ አን አሽያ إن تبدى لكم تسؤكم هذا تأديب من الله الله يعد يعني يقسط أنكونوا أنه تأديب من الله لعباده المؤمنين ونهى لهم نعم ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة لهم في السؤال لأنها إن أظهرت لهم إن أظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق عليهم سماعها النجر أيه ባልጠይቅ ነው እንዴት ነበር ጥሩ ነበር ራሴ ጠይቀ ጠይቀ በችግር ገባሁት የምትለው ነገር አትጠይቅ ዝም በል خلاص አላህ በቃ ሰተረው ነገሩ እንደስ ሰተረው ተወው እንደዚህ ቢሆንስ እንደዚህ ቢሆንስ እንደዚህ ነው ወይ እንደዚህ ነው አትጠይቁ ብዙ አትጠይቁ ኢላ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ طيب ከዛ በኋላ يقول ان رسول الله كما جاء في حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من يلالو لا يبلغني احد عن احد شيئا እባካቹ ስለ አንድ ነገር እኔ የማላቀው ባውቀው ደሞ በጣም የሚቀፈው ነገር አትንገሩን ስለ ሌላ አንዱ ሰው ይመጣና አረ ምንድነው ሼክ ኢብራሂም አው ዲ ትናንትና ኮ አቡ አኒስ እንደዚህ እንደዚህ ይል ነበርኮ ምን ጨመርክልኝ መጥፎ ነገር ነው ጨመርክልኝ ትናንትና ኮ ኡሙ ሲሃም እንደዚህ በእንትኑ እስክስታስ ጫውት አይቻታለሁ ምን ጨመርክልኝ ሸር ነው ጨመርክልኝ ነኝ እነዚህ ሁለት የኔ ተማሪዎች ናቸው በጣም ጥሩ ናቸው እና ቁርአን በጣም ትናቸው ሻርፕ የሆኑ ተማሪዎች ይያልኩ አንዱ እስክስታስ ያርጋየሁት አንዱ ኸምር ስጠጣየሁት ብትለኝ ወይም ደሞ ሌላ ብትነግረኝ እኔን ነው የምታሰቃየኝ ያለው አይደለም ዴ ነቢያችን ምን አሉ لا يبلغني احد عن احد شيئا اني احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر ልቤ ምንም ነገር በቃ ከሁሉ ጽድት ብሎ ወደ እናንተ ለመምጣት ይችላል ፈልጋለሁ እንጂ እገሌ እንደዚህ ያደረገ እገሌ እንደዚህ ነው ብሎ ልቤን በመጥፎ ነገር ሞልታችሁ እባካችሁ አታሰቃይን ይላሉ سبحان الله وقال البخاري عن انس بن مالك قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط سيدنا انس ነው ሚሉ አንድ ጊዜ ኹጥባ አደረጉ ነቢያችን እንደዚህ ኹጥባ ሰምቼ አላቅም قال بمجرشوا خطبة منالو أيها الناس لو لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا إن يما وكونا قرب التاوكونا رو بزوت عليك سنبر تكيت تسكونا بر من أيو نبياتش من دنو مياوكوت جنة بأينا تشوائي تومدتو جهنة بأينا تشوائي تومدتو بل كمريت ودى سماي ودى سدرة المنتهى سيهدو بزونا قر أي توال እኛ የምናውቀው እና ነቢያችን የሚያውቁት እንደ አንድ ወንዝና እንደ ባህሩ ነው ትልቁ ውቅያኖስና አንድ ወንዝ እንደዚህ ነው ዕውቀታችንና ዕውቀ የነቢያችን ዕውቀት طيب قال نعم يقول قال فغطى سيدنا انس ነው የሚሉት የነቢያችን ኹጥባ ከሰሙ فغطى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم በመስጊድ የነበሩ ሰሃባዎች በሙሉ በነጠላቸው ወይም በጨርቃቸው እንትኑ ፊታቸውን ጨፈኑ ያን ሸፈኑ አሉ ولهم حنين ንያሩ በቃ ያለቀሱ በእዝነት ፊታቸውን ሸፈኑ አሉ ምክንያቱም በጣም ያስለቅስ ኹጥባ ነው ያደረጉ ነቢያችን ሰለላም فبمጨረሻ ምን አሉ ይሄን አያቀሩ ማለት ነው ነቢያችን لا تسألوا عن أشياء ብለው ይሄችን በእጃችን ያለው አያ فوقال ابن جرير خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذات يوم فصعد المنبر فقال لا تسألوا اليوم عن شيء إلا بينته لكم عندك أن كنوا نبي عشان بشكو متو تنادو متونا بومبر لاي وطونا إن أنت من جنو يهوني يالهوني زبلو متت أي قوت أسجد غراتشونكو زاريالو يفلقاتشون تياك أمتو إنما لسالهو عالو فأشفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بين يدي أمر قد حضر نبياتشن دزي مقوطة تاتشو عند نقر تكستوال عند نقر تقنيتوال بلو بتان فرو صحابه وتشو تمام فأشفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بين يدي أمر قد حضر فجعلت لا ألتفت يمينا أنا سنو من نقروا يالو أن لا ألتفت يمينا ولا شمالا إلا وجدت كلا لافا رأسه في ثوبه يبكي ودك أنباي ودك قراباي ودك فيتباي ودك بستجرباي باي هلوم بمنديل وين بجأرك فيتون شفنو لكن ده تسعني على كسال هلو نبياتشن قلت تقططون ونتن بهمبر لا يوتو كذب هلا فأنشأ رجل لا سبحان الله العظيم باكاتشو تتأيقون يالو أنلو تأيقاتشو قال رجل كان يدعى إلى غير أبيه هوتم بملو بتأرد أرينور نبر سويو عبد الله ابن حذافة يمبالو مكناتو أندان سوشكو أنتكو يابات يزي هابات اللي جاد الله يميلو تال أنتكو يزينا لجنا منامن يالو انتن يالو يلو نبر بتأرد أرينور نبر አሁን ምን አላችሁ ያ ረሱላህ ማን አቢ አላችሁ ነገር ነው እንግዲህ ከሰከሰ ማን አቢ አላችሁ قال ابوك حذافه الحمد لله لا باتوا الطاسويو لابات وطا عبد الله بن حذافة نو سمو ان لابات وطا قال ثم قام عمر سيدنا عمر تنسنا يا نبياتشن قطا سيايو سيدنا عمر تنسنا فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم عائدا بالله أو قال أعوذ بالله من شر الفتن. نعم بلو سيدنا عمر باكاتشو باكاتشو كذب لا تتأيقو نبياتنا تسقط منام بلو آمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم بلو أستاق ساتشو مالتنو إشي أهن عبد الله بن حذافة أباتي ما نو بلو سيتأيق الناتو سمتالج لا إله إلا الله. أهون أنت لمسالة أبو أنيس هل لك زي بأبو أنيس ما سلو واندموك للا تاسو سلم ودو نو ودنيا يسل هنا نو مسالة ودمو سو مالت هذا اللم بمسالة لكن بقى سو دسي لنيال بملاسين اندان ساو لمسالة أبو أنيس همت أن أباتي ما نو إلال الناتو من السماة له يهن قرسة السماة أباتي ما نو እናቱን ማቋሸሽ ቆሮ ይሄ ነገር የሚጠይቀው እሱ እንደሱ እንደዚህ ነው የሚሰማል فقالت ام عبد الله ابن حذافه ይሄ ነገር ስትሰማ يا عبد الله ابن حذافه እንግዲህ عبد الله ابن حذافه الحمد لله ነቢያችን ጠየቀና አባቱ ሑዛፋ ሆነ ሰላም ሆነ خلاص መጣሽና የተቆጣሽ ምን አለች ما رايت ولدا اعق منك قط እንዳንተ አባት እናቱን أن أباتنا الناتون يمي بدلنا يمتن يعني معسيا ميادرق إن دانت عليهم أنت أنت أنت بلا سدبتشو أكنت تأمن أن تكون أمك قد قارفت ما قارف أهل الجاهلية فتفضحها على رؤوس الناس من أسمنه الناته كليلا سوء أمتثابت هنا هنكو يعني أقلت كاتمارته كونو الحمد لله إني بطرو نكاح كطرو أباتنا يولدكو هنا بشرعنا يولدكو قن لمسالة تساس جيب هون نرو أقلت كنوكو أسدب كنوكو يا عبد الله لمن دزي تلاله بلا بتقام بتقطع شبت قالت ما رأيت ولدا أعق منك قط أكنت تأمن أن تكون أمك أن تكون أمك قد قارفت ما قارف أهل الجاهلية جاهلية كم يادرقوا ينبرو يزينا كزينا ميولدوا يموالدوا ينبرو كالنسو أندبوهنكو أورج كنكو فتفضحها على رؤوس الناس فقال عبد الله والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته من اللبت أمي عند تقر باريا يسول جنه بلين أباتنا قال له الشبيه قبلوا الله اباتين زنبيه بقى بتطارينا بنتن بشجر كمنور انت يحوذاف عليك ادلهم اباته اكو يا طقور بارياسو نو بيلن دستهنيا نني علات انا يولاچو يما يهون نجر متيق انديت كناتو تطالا تمام السو راسو الحمد لله سلام وطا جن ليلى سو سلام لا يوطا يخلال تملكتو ليلى حديث هولتني حديث وعن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان محمرا وجهه بتأم في تاتشوك أي هونو تقوتو متنا حتى جلس على المنبر بزا ومبراتشوك قالونا فقام إليه رجل عند سودو ممتا الله يتألى لتسو متا هون فقال أين أبي أهون من أستعيك أي هوندم يا أخي من أين أتياك إنو يانت يلا وك يا اباتي اباتي ابات انغدي درو متوال اباتي يتاله بلو تيقاچو فقال اين ابي فقال ابوك في النار اعوذ بالله بم سايطيق بيقرنر طرو على نبرم دي وندموچ ابسروت انغدي وي مردو ستوت اباته بجهنم يتققلن والوت طرو نو دس يلوال ايلو اذا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم زين بلا شو تتأيقوا وتأتوا ستاقن يتبت آم تكوت على شيلر طيب فقال أين أبي؟ فقال أبوك في النار. فقام آخر ليلة متنسى فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة أسونه عبد الله بن حذافة. يهن قرسياي سيدنا عمر تقوت عنا. فقام عمر بن الخطاب فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما إنا يا رسول الله حديث عهد بجاهلية وشرك كرتار قل نبياتش إنيا كو أهون يسلم بشرك ينبر نونا بالنساسات زنبلو يما هون نقر بالناقر اكرتار قل بلو كرتات أيكي والله أعلم لا نعلم من أباؤنا. نعم والله أعلم من أباؤنا استفر الله والله أعلم من أباؤنا متيكم أسفل لقن أباتو تشاكين من مهونة شون الله يكال الله كاوك أبك إنو لمن نزي تأيك الله تشوالي. قال فسكن غضبه نبياتشين بك أزالوت يهن نقر كتكستبه على نو يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم يمتبال بإجاشين يالتشو متو أندنيو آية يوردتشو يهن أين التياتر يهن أين التمثيلية يهن أين تكستت سكستنو يهن آية يوردتشو والو. وفي رواية تفرد به البخاري فقام إليه عمر سيدنا عمر تنسنا ابن الخطاب فقبل رجل النبي صلى الله عليه وسلم بتام قم بس بلو يا نبياتشن اقري سمو وقال يا رسول الله رضينا بالله ربا وبك نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما فاعفو عنا يا رسول الله فاعفو عنا يا رسول الله. نعم عفى الله عنك الله عفو بله عفو بلن. فلم يزل به حتى رضي النبي صلى الله عليه وسلم يهنس النقر سيدنا عمر تقال لك سيدنا عمر كان صوته جهوريا دمس أتشو سيدنا عمر يوند دمس نبرنا يهن شهب لسينا قرون بياتشن كز كز كز كز هلو مالتنو نا يميت أيك أتتأيك. وعن ابن عباس قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء عندان سوش نبورو نبياتشن ستأيكو يما فيزت إياك أيتأيكو نبر. فيقول الرجل من أبي إلال ويقول الرجل تضل ناقته أين ناقتي ما شوفكنو نا قمل كتفك يا نبي الله نبي كهنكستي ينين قمل تفتال لك يتال لك بلو يتأيك أشوال. فأنزل الله هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم حتى فرغ من الآية كلها تفرد به البخاري. طيب وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج دم تملكته نقر نبيات منالو حجكو فرض نو ركن من أركان الإسلام نو بلوال هوني بكي نو. فقال الرجل أفي كل عام يا رسول الله من أستعيكو هنا قرأ هون نبيات شن بالتنتر نو يتنتنو تنبر حجي تفرد باتشوالا نو إيش يبلو الزم كمالت عنده من عليه أفي كل عام يا رسول الله بي آمتون حج من نادرقو عليه. فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم نبي أتشن تياكو على عجبهم تياكو التقبلتم أسكوتاتشونا الزمالو اندقنا هلتنيا أفي كل عام يا رسول الله ألاتشو الزمالو سوستنيا قدي زودو أبزو أفي كل عام يا رسول الله بلو سوست قزي استيقاتشو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من السائل من نويت أيك أنجزه بلو. فقال فلان قلين والد. فقال والذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت عليكم ما أطقتموه ولو تركتموه لكفرتم. من على شو سوست قزين دزي بلت أيك هنيال نعم بي أمتونو بالنرو الله يفردو نبر بي أمتو حجي على درقة اسلمنا وفرسي كتب عليه منالو أتتشلو ثم نبر كال شالا تشوت كالا درقة تشوت دمو تكفر نبر مكنياتهم حجو عندو يسلمنا مسوسونو يعني تلك وانجل تارقو نبر علو. من أستيقا تشو يهن نقر سبال. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم, حتى ختم الآية. وظاهر الآية النهي نقري هون هلو جمعك يوم الدنو زنبله يهون يالهون زنبله تتأيك إلال عن أشياء التي إذا علم بها علم بها الشخص سأته, فالأولى الإعراض عنها وتركها. بك أنت الآن شوفوا الدين بين, الدين واضح له, قرآن وحديث بتأم قلت سنو يوكون كتقبر كوكو بتقبر كوالكو بك يكونوا جنة يسقبها. أهون أنت عند سو قرآننا أحاديث بخاري النو مسلم بك والله العظيم نزي صوست جنة لتقبع more than enough كمان بحديث بخاري قالوا وقعتشو من يفلق نبياتش من يفلق قالوا كنيا بحديث مسلم قالوا وقعتشو كنيا من يفلق قالوا بقرآن قالوا دمو بيتشال نمقر وقعنا بالنسو سرا تواتشو ليلة ستو حديث مسلم حديث انتنو حديث ترمذي أبو داود الترمذي أبو داود ابن ماجة منا من دزي فقهي وش منا بمولو يتش أمارينو نا ين نقر كوك الجنة لما سقبت بكينا شون عمرو إشي. ثم قال سبحانه وتعالى متو هلتنيا وآية من إلال قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين دزيها تتأيقو كنا انتبه في تنبر هزبوش لنبي وشاتشو يما هون تياك أي تأيقونا كذبها لا الله سملس بشقري قبو نبر عفى الله عنها الله سبحانه وتعالى عفو يالو زم يالو زمبلو ما لم يذكره سبحانه وتعالى في كتابه فهو مما عفى عنه فاسكتوا أنتم عنها كما سكت عنها. وفي الصحيح زنبالو بكى يال هنا نقر يلل نقر أتتأيقوا. وفي الصحيح يعني صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذروني يا نبياتنا عندك أباكاتشو تون ذروني ما تركتكم يزتهواتشو نقر يزاتشو زنبالو فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. تياك يا بزو نبر لموسى لعيسى لداود لمن تياك إيه يهون يهون لفتنا لما فيز منا تياك يا بزونا الله سبحانه وتعالى دمو انتني نبر. وفي الحديث الصحيح أيضا إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها نبي صلى الله عليه وسلم يهن فرضنو على الله التطفوت يعني دنبرون أتسبرون وحدد حدودا فلا تعتدوها دنبرا درقى كزيها التلف عليه خلاص كزا التلف وحرم أشياء فلا تنتهكوها ين حرام نوبلوال حرام يعني قفترات شو أتهدو ين حلال نوبلوال بحلال هدو وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها بزونا قرار الله سبحانه وتعالى الزمة له زم سلاله لأن أنت رحمن وزم يالو إن أنت بقى قفرتشو يهن كهونس يهن بهونس بلاشو أتتأيقو ولا إشي أوكي. ثم قال بعدها قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين متو سوستنيا آية من إلى الله سبحانه وتعالى ما يهدمو أنتينو من أين تنبرو النزي كرشوش كوي كفالي النسو تاريك كلنا ميكفوا والله أهون والله قرآن سلهونا نونجي يلفوا النلم قرآن سلهونا جن ينددها لهنا تاتشو من نبر مسألاتشو. يقول سبحانه وتعالى ما توسوستن يو آية ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام سنتونو أرات بحيرة سائبة وصيلة حام الناس أرات والله يزبلو كونو بكا ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون من دناتشو النزمة سلاتشو كانوا في الجاهلية إذا ولدت الناقة أنجزوا قملوا كولدتش أمست كولدتش قمل أهون عقيدو كقملو من قنن يتالو يقرما تشوالكو عند جمل كولدتش أمست كولدتش قالوا خمسة أبطن أمست هدوا كولدتش آخرها ذكر أمستنيا ويمش الرشاو ወንድ ከሆነ የተወለደው እንትኑ ጾታ ወንድ ከሆነ ሸቁ እዝነሃ ወመነዑ ርኩብሃ ወተረኩሃ ሊአሊሃቲሂም ወምተነዑ አንነህሪሃ ወርኩብሃ ሱብሃንአላህ። አንድ ግመል አምስት ከወለደች አምስተኛው ወንድ ከሆነ ማሻአላህ ማሻአላህ ይቺ የተከበረች ነትና ምን ያደርጋሉ? ሸቁ ኡዙንሃ ሁለት ጆሮዋን ይቀዳሉ ይበጥ እንትን ይቆርጡታል እንደዚህ በሁለት ይከፍላሉ ይቀደዋል ይቀዳሉ አይደለም። ወመነዑ ርኩብሃ አንድ ሰው እንደ መጓጓዣ እንዳይጠቀምባት ምክንያቱም አምስት ስለወለደች ይቺ አሚራ ነች ሮያል ፋሚሊ ነች ፕሪንሰስ ነች በቃ تمام وتركوها لآلهتهم كذا هلا من يلالو يهيجي እኛ ርኩሶች ሰዎች እንደ መጓጓዣ አንጠቀምባትም ይሄቺ ለኢላሃችን ለጌቱ ለአላህችን ነው ይላሉ። ወምተነዑ አንነህሪሃ ታርዳም አትበላም ወርኩብሃ ደሞ እንደ መጓጓዣም አይጠቀሙባትም። ለምን? አምስት ስለተወለደች መጨረሻ ወንድ ነው የተወለደ የተቀደሰች ሆና ለነዛ ጣዖቶች ለነሷ ነው ይላሉ። حديث سمعيش وسموها بحيرة هذه البحيرة أي مشقوقة الأذن بحيرة مالت جرواية قددوات يتقدسك كيف متوتي وحي من الشيطان يا شيطان نقر كوني هنا شيطانو اندزي هارقو أبلو أستمراتشو الشي والسائبة ولتنيا سائبانو. قال أبو عبيدة كان الرجل في الجاهلية إذا قدم من سفر نعم او شوفيا من مرض هذا موليلانو كرجيم يهونو لسنت عمد تفتو ينبرو سفرتنيا كمتا ويم دمو تلك بشتا نبربتنا كبشتا وكدانه سيبا ناقته وخلاها سيبا تركها معتنو ياتشبت آم يميا كبرات يمي ودات ينبرتشو قمل نس آيلاتال وجعلها كالبحيرة وتسمى السائبة يدمو كبشتا يداني كسفر يمت أسونونا قملو عندك قربان ست توات مالتنو عندك توات خلاص اما بيت هنا تنرى لك. وقال محمد بن إسحاق السائبة هي الناقة تلد 10 أبطن للعالم دمو مناري سائبة مالتكو السر يولدتشو إناثا هلوم انتنو سيت يولدتش فتهمل ولا تركب ولا يشرب لبنها الا ضيف الناهيتش دمو منالو اسر يولدتشو الو يهيتشي بتام يتكبرتش نچنا وتتوا انغدوش بيتشا نو ميططوت انيا انططام سبحان الله العظيم. فتعطى للسدنا دمو انزا መስጊዳቸው ወይም ቤተክርስቲያናቸው እነዚህ ሙሽሪኮች ቆረሾች ቆናቸው እና የሚገዙበት አለ እንደ መስጊድ የሰሩበት ያ መስጊዱን የሚንከባከቡ ሰዎች አሉ خدم ለነሱ ነው ወተቷ ولا يطعم من لبنها الا ابناء السبيل ونحوها سفرተኛ እሺ ወይም ደሞ የመስጊዱ አገልጋዮች እነሱ ብቻ ነው የሚጠጡት ብለው ወሰኑት። ይቺ ደሞ የምትባለች ሳኢባ ትባላለች كيف متى كشيطان. والوصيلة سوستنيا وصيلة نج. قال الفراء هي الشات هي كده مجمل نج انتنو بق نج تنتج 7 أبطن عناقين عناقين أفر يابلاتشو والله كورشوشو أفر يابلاتشو أفر بلون بلاتشو يهن سي انتنسيو النزي ده مونالو عنديت بق مانتا مانتا مانتا كولدتش أي 2 2 وإذا ولدت في آخرها أنثى وذكر بمجرد شاو دمو وند الناس يتهكلا كلا كولدتش قيل وصلت أخاها إيه وند موشوان درسج فلا يشرب لبن لا يشرب لبن الأم إلا الرجل دون النساء لبن واوي مجرد شاي مسلم وند موش والله إن يلفو بلين اندال ألفنا ونجي الله يورى لنو ينسو ብልግናና የነሱ እንትን እና ይቺ ደሞ ወሲላም ትባለው የሷ ወተት ሴት ايقباو لو اند بتشانو مستو وتجري مجرى السائبة في تركها. وقال الزجاج الزجاج هي الشاة التي إذا ولدت ذكرا كان لآلهتهم وإذا ولدت أنثى كانت لهم وإذا ولدت ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فلا تذبح ويكون الذكر لآلهتهم. هنا نتشوت أنا براتش وصيلة مبالو من والله لتناقرهم يا سافران. وقيل هي الناقة وصيلة هي ناقة قمل نشالو تبكروا بأنثى مجمّر يا ولداتشو بخري بخري لعلّا بتقرنيا مجمّر يا ولداتشو سيتكو هنج ثم تثن بأنثى ولتنيا نمو سيتكو ولداتش فكانوا يتركونها للطواغيت لإلهاتشو يتواوات نبر ويقولون قد وصلت أنثى بأنثى ليس بينهما ذكر. ይች ደሞ ሴቶች ብቻ የምትወልደው ነው ሴቶች ይወዳሉ በግመልና በበግ ሴቶች ይወዳሉ እንዲወልዱላቸው እና ደሞ ይህች የተቀደሰች ነች ይላሉ ነበር. والحام አራተኛ ነች اسم فاعل من حما يحمي ام يعني اي يمنع. وقال ابو عبيده هو الفحل وند جمل ነው يولد من ظهره 10 ابط فيقولون حما ظهره السر كجربه السر جمل يوطى يعني السر يولد جمل او يما جرباون تقدس يلالو فلا يحمل يعني اقا يچنتم ولا يمنع من ماء وهند فلغ يتطال سار ند فلغ يبلال لمغوغوجا ما يتقمبتم مكنياتهم يي السر جمل سلولده بطام غوبز نو يلالو يي نو انغدي بالقران يتتقسو يي نو اندزي نبرو إلى الله. والمعنى ما شرع الله تعالى شيئا مما حرمه أهل الجاهلية ينهل يالتك ككسات شونا كشيطان يغنيتنونجي الله سبحانه وتعالى سائبا لالم وصلا لالم بحيرا لالم ولحاما لالم. وهذه الحيوانات إنما حرم أهل الجاهلية أكلها والانتفاع بها من عند أنفسهم بدون علم أو برهان وهم في هذا مخطئون مخطئون جدا جدا. نا الله رقمات شو سوشنا شو النزي راسات شو ديني فترات له هذا حلال هذا حرام يهلا لإله نو يهلا سيتوش نو يهلا وندوش نو بلو يدرقوت الله بتقام تقول طابات شو. ثم حكى سبحانه وتعالى ما كان عليه هؤلاء አሁን ይሄን አይነት ያደርጉ ነበር. ለምንድን ነው አንተ ይሄን ገመል እንደዚህ እንዴ አባቶቻችን እኮ እንደዚህ አይነት ግመል አስር የወለደ ግመል ያከብሩት ነበር አይጭኑትም ወተ እንትኑ ደሞ ለሳሪ በላል ውሃ ይጠጣል ዝም ብሎ ተዝናንቶ ነው የሚኖረው ለምን አባቶቻችን እኮ እንደዚህ ነበሩ ብለው የተዋረሱ ያኒ ቀድማ አያታቸው ያደረጉት ነው ለአባቶቻቸው ደረሰ ወደነሱ ደረሰ. ቀጥሎ ምን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነዚህ ሰዎች አለ እንግዲህ እኛን ለመውጋት ነው. ወኢዛ قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا وما ما وجدنا عليه اباءنا. እነዛ ሰሃባዎች ምን ይሉት ነበር ራባካቹ ሳኢማ ወሲላ ምናምን የምትሉት ይግመል እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ የምትሉት ምን ልበት ያ اخي አባቶቻችን አደረገ ያባቶቻችን ባህል ነው ብላችሁ የምትከተሉት አረባካችሁ አሁን አዲስ ቁርአን ወርደዋል የነቢያችን ቃል መጥተዋል ተውትና ይሄን ተከተሉ ብትሏቸው አለ حسبنا ይበቃናል እናንተ ቁርአናችሁ በኪሳችሁ ላይ አስገቡት. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله الله ወርደው ቁርአን እንከተል ብትላቸው والى الرسول የነቢያችን ሐዲስ እንከተል ብትላቸው قالوا حسبنا كافينا ይበቃናል ما وجدنا عليه اباءنا አባቶቻችን የተውልን እሱ ይዘን ቁጭ እንለው እንጂ እናንተ ወሃቢዎች እናንተ ደሞ ዝም ብላችሁ አንፈልግም ይሉ ነበር. حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا كافينا في هذا الشأن ما وجدوا ما وجدناه من ابائنا ይላሉ. الله سبحانه وتعالى መለሰላቸው ምን አላቸው ታቃለ አባቶቻችን አያቶቻችን የተውልን ነው እንጂ ሌላ አንቀበልም ትላላችሁ አው أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون أباتشاتشو جاهلوش مدفوسريوش سكراموش زينادراجيوش بينوروس خلاص أباتشاتش إن كتالالا اندزي هاتبالو والاتشو لما بيّن سبحانه وتعالى أحوال الناس ينقر سيقلت الله سبحانه وتعالى قال لهم أيها المؤمنون إذا نصحتم من يتبع أباءكم أباءهم فأبوا ورضوا ما عليك إلا نفسك فجأرشاء متو أمستنيو آيامنا على الله سبحانه وتعالى بلوا إن أنت مؤمنوك لن يكونوا واندموك هنا من دنو ميات ألان إنيان أحباش إنيان ناسوفيا إنيان ناس شيعة من دنو ميات ألان لمن دنو اندزيم التارقوت أباتو تشاكين يتولنو لمن دنو زيارة هداتشو شخ فلان بلاتشو سنت شركة متادرقوت يا أباتو تشاكين نو يكون ميات ألان يلو ياو بنبيات شنقزين اندزي تبالي حسبنا يلو نبر أهون الله من على متو أمستنيو آية إن أنت مسلمو تشالي دعوة درق الله تشو إن بيكالو راسهن يازالي أنت لمسالي أن بيت الساسات سو بزو دعوة ترق الله تالي السمام كالي راسهن بدن بياز ليلا سو بيت أفا يتفا أنت ندت أفا بيتشا كني قال الله تشو يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أنت بتقروا مسمر كله ليلا سو يتأفى كالسنة تتأفى قد يلهم إلى الله مرجعكم النزام بيالون إن أنتم هلت هلتشم إن يقات متألاتشم فينبئكم بما كنتم تعملون بمتادر قوت نقر هلو الله يتأيك أتشوال دعوة أدرقن انبياء لون خلاص انبي بلو أنت زنبلا يراسن سراسرا ترو سراسرا انجي انبياء لون بلا هتكوتا ويمدمو كن السوغة هيدا لو أتبل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم للا سو متفوسر تو بلا تشو أتسرو بزونا تشو بلا تشو أتكتلوا تشو ولا إن شاء الله مليون بهونو إلى الله مرجعكم قال الله تملس اللاتشنا فينبئكم بما كنتم تعملون بالنزيه لتأنقان بالنقوم بزو نقر إمتال والمعنى نزيه له لتأياته من جنو ترقماته يا أيها الذين آمنوا بالله إيمانا حقا إلزموا العمل بطاعة الله يا الله أنت إزاز تكتلوا يا نبيات أنت إزاز تكتلوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم يا ليلا ستتكو ان انت ناي قدام انت مسمرون كياز يفلقوا سو بالساسات جربه انستو لا يضركم ضلالا من ضل وغوى ما دمتم انتم قد اديتم حق انفسكم عليكم انت طرس راك سرى ليلا مطف يمسراو سو قد يلهم زور بلهتيو الى اذا من العلماء تشو يقول العلماء ربما عندنا سو من لالو يهنجدي يراسن قداي تملكت يللا سو قد يلهم يالو الله سبحانه وتعالى زمن نبل وي سن مكراچو زمن نبل بلاي لايو اياو اندزي مسلال ولكن ان لا يضر ولكن الو لابد من الدعوه مكناتهم انت طرو طرو سرا يليلا سو طفات قد يلهم يالو كترو ترو مسرات وراسو من دنو دعوة ما رقنو دعوة اندات تتو اكو الرفين بله اندات تتو اي سمان بله اندات تتو ارى اني سمكرو ودك اني تتو ودك راي يهدنو متطوم يتطانو سيقرام ياتيسنو زمت يادرقنو كمالي تجحوتنو انبيالن انبي بله راسو طفاتنو انت قن دعوة اندات تتو أن هذا الفهم ليس معقولا سوش يميلوت يقولي الله سبحانه وتعالى لا يضركم سلالي يمينهم قدية أي قداتشو من أنت بتشارع ساشون تطبقوا سلالي منا قبان يميبالبت آياد اللم لأن الآية الكريمة مسوقة لتسلية المؤمنين ولإدخال الطمأنينة دسن دلاتشونا ونجي دعوة متوما يباس ونجلو أنت مكرون ست أمبيك عليه يعني بسلسة قدر لك باسو أنت راسي بيتشان لا تساسات تمام؟ إيه مارتنو آية وإن شاء الله. وقال القرطبي روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن قيس بن أبي حازم قال خطبنا وكان نقزي خطبة درقنا فقال أيها الناس أنتم تقرؤون هذه الآية وتتأولونها على غير تأويلها يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم أم بباتشو اندفلقاتشو تنمترقموت لكن دزيها دلم لأنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أنسوا ظلم سيادر إيايوت زم كالو الجنيزو كذاك القتتوت أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده بلا سورد تقرم مطفو مايلم هلو دمسس سارقون مهدونا مطفو سرائم سراكايه تو تقرواد اللهم مطفونو مالت واجبنو انبي كاله قن خلاص السو اندال كواتشنو قدل اقبا راسهم بيتشات ابك إلى الله سبحانه وتعالى اشي اوكي انقري ازيلا الاسك امنين مكنياتهم ما ادري نينجا بزو سنة تناقر كونو دا كم بلنيال تنش مع انو اني بيانس ولت ساعة تناقر نبر او نكون ولت ساعة هونوال انا ازي بسارف دا سيلنيال ما يكون ان انت بتوسطنا يمتلو ترو يمسلنيال نوملو اشي مايك فري